بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن بين معنى الهجرة من الله إليه والفرار منه إليه، وأن الأمر المكروه الذي يفر العبد المؤمن منه من سخط الله وعقوبته هو بقضائه وقدره، فهو يفر من أمور يقدرها الله أو لا يقدرها بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يفر من قدر الله إلى قدر الله، يفر من معصيته إلى طاعته بإعانته وتوفيقه عز وجل. قال: فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث في بيان معنى الهجرة بالقلب من أوضح ما يبين المقصود، وهو حديث صحيح. قال المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يقول: ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة في غير موضع: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أليس هذا مقتصرا على من هاجر ببدنه فقط؟ وإذا كان المهاجر من هجر السوء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه داخلا في هذه الآية. يقول: لهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكره وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه، وقد بولي بهذه الثلاثة النفس والهوى والشيطان، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. داعي الإيمان في قلبه يدعوه إلى أن يطيع الله عز وجل مقتضى الإيمان. يقول: فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، ولا ينفك في هجرته إلى الممات، لا ينقطع عن هذه الهجرة إلى أن يموت. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. داعي المحبة حب الله عز وجل في قلبه يدعوه إلى هذه الهجرة، كلما قوي الحب في قلبه قويت هجرته، قوي على أن يهجر ما نهى الله عنه إلى ما يحبه ويرضاه. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك لها إرادة، يعني أكثر الناس لا يدري عن هذه الهجرة القلبية ولا يشعر بالسفر ولا يشعر بالانتقال، لأنه تعود على العادات على الأهواء على الرغبات مستقر فيها لا ينتقل عنها لا يترك شيئا لشيء. فلذلك لأنه ليس محبا حبا كاملا حقيقيا لله عز وجل، لذلك تضعف هجرته حتى لا يكاد يشعر بها. والذي يقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرغ المسائل، والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. يعني من الخلل الذي قد يقع لدى الكثيرين أن ينشغل بمسائل وإن كانت هي من الدين لكنها لا تكفي وحدها لنجاته عند الله، وهناك مسائل لا ينجيه غيرها من تحقيق الإيمان ومن مراقبة الله عز وجل ومن محبته وخوفه والتوكل عليه والإخلاص له ومن سائر ما أوجبه الله عز وجل عليه كفرض عين. كثير من الناس ينشغل بمسائل كما ذكرنا هي من الدين ربما لا يعمل بها مرة في عمره. ابن القيم رحمه الله يضرب المثل بمسألة الهجرة البدنية، يعني كونها مسألة ضرورية ومهمة خصوصا مع يعني كثرة من يقيم في بلاد الكفر، ومع ذلك فهو يرى أن هذه المسألة، وهذا كلام واضح بالنسبة إلى من مسألة هجرة القلب إلى الله عز وجل أعظم وأهم. لو ضربنا أمثلة ممن ينشغل مثلا كثيرا من طلاب العلم بمسائل هي من الدين ويهمل غيرها إهمالا تاما، ينشغل مثلا بمسألة إذا بلغ الماء قلتين وقدر القلتين والخلاف في الماء القليل إذا خلطته النجاسة هل يندس أم لا يزال طاهرا، مسألة شرعية وفيها أدلة، ومع ذلك فهل عرضت لك في حياتك من يوم بلغت إلى يومنا هذا هل عرضت لك ماء اختلط بنجاسة فاحتجت إلى أن تعرف قدر القلتين لتعرف هل تنجس هذا الماء أم لا؟ مين عرضت له المسألة؟ عمليا مسألة كما ذكرنا مسألة مهمة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحوج إليها لقلة المياه. طيب مسألة مداوات داء الحسد، مداوات مرض الكبر، مداوات داء الرياء، هذه المسائل كم نحتاج إليها؟ نكاد نكون هذه المسائل يوميا لابد أن تفتش في قلبك عن هذه الأدواء، وهي من أخطر الأدواء من أخطر الأمراض، والعلاج فيها يحتاج إلى مدى طويل. نقول داء الأثرة، داء الأنانية، داء النظر إلى عيوب الآخرين وإهمال عيوب النفس، أدواء خطيرة للغاية هي التي تنكد علينا طريقنا، تنكد علينا حياتنا، التنافس على الدنيا، الصراع، الغيبة، النميمة، التباغض، كل هذه الأمور الشرع كرر أدلتها مرات عديدة. مسألة القلتين موجودة في القرآن؟ مش موجودة في القرآن، مش موجودة في السنة. طب مسألة الحسد موجودة كم مرة؟ مسألة وجوب التوكل على الله عز وجل موجودة كم مرة؟ مسألة لزوم الصبر، مسائل الأخلاق التي هي مرآة الإيمان، أعمال القلوب التي هي من أعظم الأمور، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه المسائل مسائل أنا مش يعني أضرب أمثلة متفرقات، لكن نبين أن الإنسان قد ينشغل كثيرا بأمور لا تنجيه وحدها، هي الوحدها مش تكفي، فضلا يتركها ويترك من أجلها أمورا لا ينجيه غيرها، فلا بد أن يكون هناك توازن. فضلا بقى أن واحد مثلا على سبيل المثال ينشغل بالعلوم، يعني أنا ضربت مثال بحاجة في السنة، بعلوم أخرى مثلا زي مثلا يعني هي علوم من الدين برضو بس ما هيش الأساسية بالنسبة لك. يعني لو قضيت عمرك في علم النحو حتى أتقنت وصرت تفاصيلا لا تخطئ في رفع مثلا كلمة وخفض أخرى، ولا يعني نصب أخرى، ما بتغلطش في النحو تمام وبتجيب الكلام مظبوط، طب وبعدين؟ وانشغلت بعلم النحو مثلا وعلم البلاغة وانت متقن لهذه المسائل وانت قلبك ما زال على ما هو عليه، انت متقن لعلم المصطلح وتعرف ايضا قواعد الاصول وتستطيع ان تبهدل اللي قدامك لما تكلمه في مسألة من المسائل اللي هو ما يعرفهاش، ممكن يكون هو اقرب الى الله عز وجل منك بس هو ما يعرفش يتكلم معاك ويتبهدل قدامك فعلا. طب انت كسبت ايه بقى؟ عملت ايه؟ انما لما انت انشغلت بما لا ينجيك وحده او وحده وتركت ما لا ينجيك غيره. يقول: وما ذاك الا للاعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره، وهذا حال من عشت بصيرته، أصابها ضعف في النظر في الإبصار، عشى الليل والعمى الليل أخف، وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبالله التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. لكن لما بيقول مثلا ان واحد يكون مهتم ان هو عايز يجيب العشر اجزاء كل يوم مثلا، يخلصهم باي طريقة، يعديهم حتى ولو لم يتدبر مرة، لانه مش لاقي وقت يتدبر، عايز يخلص العشر، مش لاقي وقت يتدبر في ايات القرآن عشان يعالج بها كما وصف الله عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب انت هتستعمله ازاي؟ مش على لسانك بس مش هيكفي. وبعدين فعلا والله مع قلة البركة في الأوقات هنعمل امتى؟ ولذلك ساعات الواحد يبقى ايه يقول كده مش هنخلص، ساعات ما هيقول كده كده بالطريقة دي كده بالراحة دي كده مش هنخلص، فهو خلاص مش مهم، وانت هو مين اللي قال لك انك لازم تخلص؟ بس احنا طبعا المنظر بيهمنا ان احنا خلصنا اتمنى، ها هيختم امتى؟ هيخلص ليله كام؟ هنعمل معرفش ايه؟ الناس بيشغلوا بعضهم ببعض، انتوا هتشغلوني انا اشغلكم، نحن نقول هنخلص مش هنخلص، احنا كده متأخرين ونحو ذلك. الامر ده من مراتب الاعمال لابد ان ندركها، ما ايه هو الاحب عند الله عز وجل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لما عبد الله بن عمرو بن العاص قال له اقرأ القرآن كل سبع، قال اني اتيك افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، وقال لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. فده قلنا احنا ضربنا بالمثال اللي ورد ان هو هيختم كل ثلاث ايام، يعني عايز 10 اجزاء في اليوم مش كده؟ ومع ذلك بنقول ان هو الاهتمام بما هو افضل، ان انت تكون خاشع في القراءه، تكون متدبر، تهتم بهذه الامور قبل ما تهتم بالكميه، فهذا في امر الفرق يعني بين الاعمال والاقوال والعلوم ومراتب هذه العلوم. طبعا بلا شك بلا شك ان الاجر يختلف، لان اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره مرات عديده وامر به في كتابه اعظم ممن لم يذكر الا مره، او ذكر في السنه ولم يذكر في القران، يعني ذكر مره واحده مثلا في السنه، فالأمور المهمة لابد أن تجعلها مهمة، وإنما يتفاوت الناس يوم القيامة بأحوال القلوب وأعمالها أكثر مما يتفاوتون بالأعمال الظاهرة. الله أعلى وأعلم. نعم خلاص اقرا. انت عايز هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عايز ايه؟ خلاص لو صح ذلك واخبرك فنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الهدي. فان هو ان فلان كان يقرا القران ختمه بالنهار وختمه بالليل، انا ما اعرفش دي ازاي الا انها تكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك الكتاب لا ريب فيه. هي دي اللي ممكن تجيب ختمه بالليل بالليل وبالنهار، اعتقد ختمه في اليوم كله محتاجه اشبه بذلك. ما اظنش والله اعلم ان هو طول اليوم. هذا الكلام فيه نظر، لان الكرامه فيما هو اطوع لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه ابرك الايام والازمان، بيقول لا يفقه القران من قرأ دون ثلاث. ها الافضل سبعه. طب ماشي خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه، مفيش فايده بقى هتدخلونا في الموضوع اللي مفيش فايده. ما هو مذكور فعلا عثمان لو صح عنه فهذا نقول هدي النبي اكمل الهدي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش بكده، وفي زمنه عليه الصلاه والسلام بيقول لهم بيخاطب الصحابه، فلو صح عن الصحابه رضي الله عنهم لكنا نترك ما ثبت عن الصحابه الى ما ثبت عن الرسول. هذه بقى الهجره النبويه. اما الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، لم يبق منه سوى اسمه أو سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه. يعني في حاجة اسمها الهجرة إلى رسول الله موجودة في الأحاديث والكتب، وعقبات الطريق ومشاكل السائرين على هذا الطريق جعلت أنه مجرد رسم وشكل فقط ليس له مضمون، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها. محجة زي طريق برضه، المحجة الواضحة البيضاء الطريق الأبيض اللي هو بيتضح في الظلمة، سفت عليها السوافي الردم ردمه من كتر المنازعات عبر العصور فطمست رسومها، مبقاش في علامات. فغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. أعداء السنة أغاروا على المية اللي على الطريق اللي محتاجها المسافر ده، فالعيون بتاعتها بقت غائرة عايزة مجهود طويل علشان يوصل الإنسان لها، علشان يطبق الهجرة النبوية في كل المسائل أصبح أمر لا بد أن يكون يعني يبذل جهده ويجاهد الوصول إلى ذلك. يقول فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي ونات، لأن المعتاد عند الناس في كل المجالات كلام تاني غير تحكيم السنة، غير الرجوع إلى السنة. في مجال الاعتقادات هتلاقي علم الكلام قاعد يشغل الناس ليل ونهار، ومسائل البدع التي اخترعها أهل البدع والردود عليهم والشبهات التي أثروها وعلم الفلسفة سخافات لا تحصى. وأحسن شيء من الإنسان يأخذ العقيدة المجردة، أما أن هو بعد ما يأخذ العقيدة دي ويعتقدها يطبقها عمليا فده بقى الغريب جدا النادر جدا اللي مش موجود حتى عند الكثيرين من المنتسبين إلى المنهج. فريد بين كل حي، في مجال الفقه والأحكام تجد مسائل التقليد الأعمى، تجد مسائل يعني القياس المقدم على النصوص، وتجد كثير جدا من المصالح والاستحسانات والآراء مقدمة على نصوص السنة. وأما في مجال الأخلاق والتهذيب وإصلاح القلوب فالصوفية بالمرصاد وضلالاتهم وبدعهم ومنكراتهم فالذي يسلك في طريق معين غالبا ما يهمل الطرق الأخرى. يعني هتلاقي اللي يهتم بجانب الاعتقاد دايما مهمل ومقصر في الفقه، ودايما الاثنين مقصرين في جانب الايه الاخلاق والتهذيب، وتجد اللي هو مهتم بالتهذيب ما بيعرفش حاجة في العقيدة ولا يحسن حتى ربما مسائل الإيمان والتوحيد، ونسأل الله العافية. ولذلك لما اهتموا بهذا الجانب على مسائل الاعتقاد سهل أن تدخل البدع الشركية إليهم فضلا عن البدع الموجودة في الطريق، وهكذا أصبح الأمر فعلا في غربة وفيه انفراد واستيحاش. سالك هذه الهجرة غريب بين العباد، فريد بين كل حي ونات، نادي يعني مجتمع الناس، بعيد على قرب المكان، مع انه قريب من الناس لكنه بعيد عن احوالهم، وحيد على كثرة الجيران، الناس قريبين منه كتير لكن اللي بيطبق منهجه مفيش، هو لوحده، مستوحش مما به يستأنسون. هما بيستأنسوا بالكثرة بان الناس كلها ماشية كده، وهو لما يلاقي الناس ماشية كده يخاف، بيستأنسهم بان فلان قال، هو ما مالوش، لابد عنده من الدليل، لابد عنده من الآية والحديث، وان يكون قلبه مطمئنا بذلك، وليس على يعني مجرد فهمه للأدلة، بل هو يتبع فهم السلف، ولكن لا يقبل ان مجرد ان الشيخ الفلاني قال ذلك، هو عود نفسه وتربى وهيئها ان هو لا يقبل الا بالدليل وبفهم اهل العلم، مش دليل ان هو ياخده بنفسه عشان يثبت لنفسه. الامراض القلبية اصبحت خطيرة، حتى اصبحنا نخشى على كثير من السالكين والطلاب والملتزمين من ان احنا نقعد نقول الدليل، لان الكثيرين الدليل عنده ان هو يطلع لك المسائل الشاذة ويتمسك بيها عشان يقنع نفسه ويبين للاخرين انه راجل بيتبع الدليل، ملوش دعوة باهل العلم، ان هو ما بيقلدش حد. اصبحت علامة عدم التقليد عنده ان هو يشد في المسائل وانه يجيب المسائل الغريبة، مش ده الموضوع. الموضوع ان انت عود نفسك انت هتسأل بين يدي الله على الوحي المنزل، وهذا الامر هو الذي يلزمك ان تفعل ان تهتم به، وان في كل مسألة يكون امر الدليل هو الذي يحركك، وكما ذكرنا الدليل بفهم السلف وفهم اهل العلم، واياك من الشذوذ والنكارة والفهم المغلوط والتنطع في المسائل، هذه الامور خطيره بلا شك. لذلك فعلا سالك الطريق الهجره النبويه نادر ومستوحش مما به يستانسون، مستانس مما به يستوحشون، اللي هو العمل بالدليل والعمل بالحديث الصحيح، يستانس به وان كان الناس يقول لا ده حاجه غريبه، ده ايه ده، انت الناس ما حدش بيقول الكلام ده، انتوا طلعتوا لنا طلعه ما حدش بيقول بيها. يقول مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، مقيم إذا ضعنوا في الأودية التي ينتقلون فيها، المناقشات والمنازعات اللي بيدخلوا فيها، زي بالضبط كده تلاقي كتب لا تحصى كثرة في الردود والشتيم والطعن والتجريح، كلهم منتقلون طاعنون ماشيين في الطريق. فهو سالك طريق الهجرة النبوية دي يعمل ايه بقى؟ مقيم، لا مش حي، مش هشترك في الموضوع ده، يعني المناقشات الطويله في الردود والطعون ونحو ذلك في مسائل لا كبيره فائده منها مش هينتقل هو فيها، هو هيخليه قاعد في المهم، في المهم مقيم في البحث عن اصلاح عقيدته، اصلاح قلبه، على معرفه ما يلزمه من امور العمل في عبادته ومعاملته، يهتم بهذه الامور اعظم واكثر، ويترك ما لا فائدة فيه. ضاعن إذا قطن، هو بيدور في إيه، هم تلاقيهم راكدين قاعدين مقيمين لا ينتقلون لمثلا البحث في مسائل إصلاح القلوب، لا ينتقلون في تحقيق مسائل الاعتقاد كما ينبغي، ما بيهتموش بهذه المسائل. انت قارن بقى بكثير جدا ممن ينتسب إلى الاتجاهات الإسلامية المختلفة، طب هو بيحاول يضعن، بيحاول ينتقل ويترك ما تعود عليه في مسائل تحقيق مثلا مسائل الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الناس مثلا سمعت شتيمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم، طب كم واحد قال طب عايزين ناخد ملخص على أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه هم معصومين ولا مش معصومين، وإيه اللي حصل بينهم، والخلاف اللي وقع ده إيه وضعه مثلا، خلاصة الميسرة البسيطة اللي بنعتقد فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، ومع كونهم غير معصومين إلا أن ما جرى بينهم من أمور وفتن كانوا فيها بين مجتهد مصيب له أجران وإن مجتهد مخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، وهم لو وقع منهم ذنوب ومعاصي لكان ما سبق لهم من الفضل والإحسان والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمر ما قيل عن مساويهم، فكيف بما ليس هو من مساوئ وإنما هو من مسائل الاجتهاد بين الإصابة والخطأ. مع حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم ومعرفة يعني أن حبهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من حب الله عز وجل، ومعرفة مسائل الخلافة والإمامة وأن أفضل هذه الأمة أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين. أنا بقول بس عشان أهمية الموضوع، لكن أنا بتكلم إن الموضوع طرح مثلا كثيرا على الناس، طب مين اللي هم محبين للالتزام فكر بقى ان هو يعرف الموضوع ده كما ينبغي. هتلاقي ان المسائل موضوع مثلا الشيعة وسير الناس اكثرهم اقاموا ولم يضعنوا، يضعن يعني ينتقل عشان يدور يعرف العقيدة الصحيحة فين في الناس دي، وإلا فالناس بتنتقل في ما لا ينبغي ان ينتقلوا فيه. يعني ايه الحماسة دفعتهم للحركة ولم يتحركوا في اتجاه صحيح مثلا، فترتب على ذلك الخلل الكبير. فسالك طريق الهجرة النبوية ضائن إذا قطنوا، مقيم إذا ضائن وضائن إذا قطنوا، وانتقل في المسائل المهمة اللي هما بيتحركوش فيها، والمسائل اللي هما بيتحركوا فيها اللي هي غير مهمة ما بيتحركش فيها. منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بإرادته، يظفر برغبته وغايته وهو تحقيق السنة، فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده، هو مع الناس بجسده لكن له قصد منفرد عن الآخرين. نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيته بنائم، نامت في طلب الهدى أعينهم، هم بحثوش عن الهدى. ابن القيم عانى معاناة شديدة في تقرير هذا المنهج في زمنه، فهو بيتكلم بقلب جامد جدا ان هو عانى من التقليد الاعمى في باب المسائل العملية، وعانى من الاشاعرة وعلم الكلام في مسائل الاعتقاد، وعانى معاناة شديدة من الصوفية في مسائل التهذيب. ومن القائم له كل حاجة من الحاجات دي تحقيقات جميلة جدا ورائعة، هي اللي هي للعلم يعني هي اللي عملت معالم للمنهج السلفي. أنا أعتقد شيخ الإسلام طبعا هو شيخ الإسلام، هو أستاذه، هو مترجم للشيخ الإسلام، هو الحقيقة بيوضح كلام شيخ الإسلام. فالمدرسة دي إحنا إزاي ماشيين عليها من خلال اللي هم عملوه، بس هم عانوا معاناة جامدة جدا، واحنا بنعاني بالتأكيد من ما هو يعني الناس بتوع ايامهم دول كان عندهم دين، يعني حتى اللي هم دول دلوقتي في علمانية وفي يهود ونصارى ومن يريدون يعني ما هو اخطر بقى، التانية عايزين الاشعرية، دلوقتي دول عايزين يهودية، دول عايزين الصوفية، دول عايزين يعني الزندقة والنفاق كله والعياذ بالله. فالدين بلا شك ان هو المنهج منهج انما ثبت عبر هذه المعاناة وعبر وضع المعالم الواضحة للمنهج رغم المعارضات والمخالفات. وكل مسألة مسائل اللي فيها نزاع هتجد عليها كذلك، مسائل اللي منازع عليها في وقتنا هذا، مسائل القبور، مسائل الحكيمية، مسائل الولاء والبراء، مسائل القضاء والقدر، مسائل الصحابة والتشيع، المسائل دي كلها عليها خناقات جامدة وصراع، وهي معالم معالم المنهج الحق. فأسماء الصفات تجد كل محاولات أعداء الإسلام إن هو يهزوا المنهج، يبقاش المنهج ده هو المنهج الحق اللي عند الناس لما تيجي تلتزم بالدين تمشي عليه. لا، الناس هتلتزم بالدين غصبا عنهم، هم يأسين من الموضوع ده. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، إن الناس عايزة الإسلام دي حاجة ما فيهاش شك، بس هم مش لاقين لها حل. فالحل عندهم إنه يجيبوا لهم إسلام تاني، يغيروا لهم الاسلام ده، اما ان هم غصب عنهم الناس بتلتزم. هيعملوا ايه الناس بالمئات الالوف دي؟ هيودوها فين؟ ما كانتش موجوده. وعمالين كل ما يزداد هم حربا، كل ما الناس تزداد قربا، ما لاقوش حل بقى الا ان هم يجيبوا حاجات تانية. يقول لهم اه الاسلام ماشي اهو، هذه الاسلام الصوفي الشيعي العلماني المتميع المداهن المنافق، والعياذ بالله مش هو الاسلام طبعا. فيقول نامت في طلب الهدى اعينهم وما ليل مطيته بنائم. المطيه اللي هي الركوبه اللي بيركب عليها، هو مش ما ينامش لغايه نوصل الحق. هم مش بيدوروا على الهدى، هو بيدور على ان هو زي ما قلنا يغلب اللي قدامه، يبهدله، يشتمه، يبان ان هو اللي انتصر في الموضوع. وهو قضيه الهدايه نفسها، ان انت يوم القيامه المساله دي كده هي هو ده اللي يرضي ربنا فيها، هو دي اللي انت يعني تكون مطمئنا عند الله بان انت بتدافع عنه هذا الدين، ولا ممن تكون ممن تكذب على الله عز وجل. يعني الدفاع مثلا على قضيه التمسك بالقبور حاجه عجيبه جدا، كل شويه يقول لك اه الجفري بيقول ما اعرفش ايه. مين اللي قال لكم ان السلفيين هم اللي بيقولوا ان التمسك بالقبور شرك والتبرك بيها؟ ازاي يعني انت رغبتك في ان الناس ترجع تتمسح بالقبور تاني هي دي اللي هتنجيك عند ربنا؟ حاجه عجيبه. اللي يقول لك ان اتخاذ القبور على المساجد سنه، والعياذ بالله، عشان مين اخذ بنى قبر، بنى على قبر ابي بصير مسجدا؟ حديث ضعيفه وباطله، ومع وتترك لها المتفق على صحته وتاوله وتحرفه ونحو ذلك. بقت قضيه نشر ان يعني الحياه كلها يعني تصرف من اجل تقرير يعني ان العلمانيه ليست مخالفه لعصر التوحيد والايمان، وان فصل الدين عن الحياه وعن السياسه وعن كل حاجه معصيه من المعاصي وليست يعني، والطعن العنيف في المخالف، حياه ناس مفرغه لذلك. هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، يعني هتقف امام الله عز وجل في الدفاع عن الدين، هو ده اللي انت يرضيك، اللي يرضي ربنا. يقول نامت في طلب الهدى اعينهم وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجره النبويه وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفه ارائهم ويزرون عليه ازراءه على جهالاتهم واهوائهم. هو بيزري على الجهالات والاراء الضاله، يقوم هم يعيبوه بالامر ده. انت يقول انت اللي جاهل، ده انت اللي ما انتش فاهم، ده انت اللي مبتدع، ده انت اللي ضال، ده انت لا. وقد رجموا فيه الظنون واحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إن معكم متربصون، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون، نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندما. على فكرة الكتاب ده من أوائل الكتب اللي الواحد أراه وتأثر بها جدا مدة طويلة من الزمن، وجزاهم الله خير الإخوة اللي اقترحوا تدريسه، لأن أنا كان بقالي مثلا بتاع 30 سنة ما درستوش من الإخوة، بس كتاب رائع جدا والله، من أهم الكتب. المقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق بعيد، على بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب. والعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلام. هي نور واضح جدا، بس نفسك الأمارة بالسوء هي اللي مظلمة الموقف. أهواءك وشهواتك وأمراضك القلبية هي اللي مخلياه مظلم مش مخلياه باين. يقول: وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيم وقتام. القتامة والغيامة مش بعين البدر بس هو بدر. فأنت عالج أمراض قلبك الحق هتضح. ومنهل عذب صاف وأنت كدره ومبتدأ بخير عظيم بخبر عظيم ومبتدأ لخبر ومبتدأ لخبر عظيم ولكن ليس عندك خبره أو مبتدأ لخير عظيم ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها وحاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ يعني أنت لابد أن تكون مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست هاجرا. إن كثير من الناس ممكن يفتكر نفسه بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون هو في الحقيقة هاجر لسنته. وهذه مش عارف واحد من الإخوة وراني كتاب امبارح كده قد كده في فقه الغناء والموسيقى، مش عارف مين اللي وراني بتاع يوسف القرضاوي. يا خبر ابيض، بقى ما حدش حس ابدا في قلبه بان الغناء والموسيقى دي مدمره على الامه، مدمره للقلوب، عشان نقعد نقنع الناس بان سماع الموسيقى حلال والاغاني جايزه، وهم عارفين مين اللي ايه الاغاني اللي بتتعرض على الناس. ده مفيش احساس خالص، مفيش قلب، عشان نقنع الناس ان الصحابه كانوا بيضربوا بالعود كذابين، كذب وافتراء على الصحابة. تظن ان ابن عمر يمسك العود ويقعد يضرب العود؟ ابن عمر خصوصا يعني. طب يعني اذا انت ما انتش عارف انها ضعيفة، لو انت عارف ان الحديث ضعيفة وباطلة يبقى جريمة، ولو ما انتش عارف طب اسأل اللي يعرفها علشان ما حدش يفتري الكذب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فحد هذه الهجرة، تعرفها ايه هي الهجرة النبوية بقى دي اللي اتكلم عليها الكلام الجميل ده؟ سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام. ثلاث حاجات ايه اللي هي مسائل الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. مش كده؟ مش الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان؟ فمسائل الإيمان مسائل الاعتقاد، مسائل منازل القلوب اللي هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مراقبة والإخلاص، وسائر عبادة القلب، إن قلبك فين في مش منظر بس في العبادة، وحديثة من حوادث الأحكام اللي هو الفقه اللي هو الإسلام، العبادة والمعاملة، هو ده الدين. فكل المسائل لابد من السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد هذه الهجرة. نستكملها المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.